الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى الركن الثاني من أركان الإيمان الست، وهو ركن الإيمان بالملائكة، بعد أن فرغنا بفضل الله تعالى على مدى المحاضرات الست الماضية من الكلام حول الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نشرع في هذا الفصل وهذا الباب في الكلام حول الإيمان بالملائكة. قال المصنف: المبحث الأول في تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريفهم: الملائكة جمع ملك، أخذ من الألوك وهي الرسالة، وهم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم قوى عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا عايز أقدم لهذا الموضوع بأنه ما منا من أحد إلا وعنده نزعتان: نزعة للملك ونزعة للشيطان. ما منا من أحد من البشر إلا وتلمه نزعتان: إما نزعة ملكية، وهذه حينما يكون الإنسان مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى وفي رضوان الله جل وعلا، فهذا يكون من نزعة الملك. وحينما يؤثر العبد طريق الغواية على طريق الهداية، حينها يكون نزعة الشيطان عليه. ولذلك اتفقنا على أنه ما منا من أحد إلا وعنده استعداد للتقوى وللفجور. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما منا من أحد إلا وذلك. الفائدة الأساسية اللي حنجنيها من دراسة الإيمان بالملائكة أن نتصف بصفاتهم، أن تكون ملائكية، بل قد تكون في منزلة أعظم، كما سيتبين لنا من بعض الأبحاث الخاصة بالإيمان بالملائكة. هل لو كان الإنسان مطيعا لله تبارك وتعالى وكان في رضوان الله جل وعلا وعلى صراط مستقيم ويؤثر ربه على شهوات نفسه، هل قد يصل إلى درجة أعلى من درجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل لما ذكر الله تبارك وتعالى إبليس حينما قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لما العلماء قالوا إلا، قال لك هو إزاي ربنا قال كان من الجن وقال وإذ قلنا للملائكة؟ إيه اللي دخل إبليس في القصة؟ قالوا الاستثناء هنا ليس استثناء كاملا، وليس كما هو يتبادر إلى الذهن، لم يستثنى من الملائكة، ولكن هذا يسمى بالاستثناء المنقطع. بالراحة كده عشان تفهموها، تشيلوا إلا تحطوا لكن، شيل إلا حط لكن، يبقى ده إيه؟ اسمه استثناء منقطع. يعني اقرأ الآية كده تفسيرا، يعني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لكن إبليس أبى واستكبر. لكن هنا إلا بمعنى لكن. طب وإيه اللي دخله أصلا في قصة الملائكة؟ يعني قد وصل في درجة عالية جدا حتى ألحق بهم. يا هو ده، مش عايزين بقى الباقي حياة إبليس، يعني لغاية الشطر الأول في حياته، إنه كان للدرجة دي ألحق بهم لما كان مثلهم لا يعصي الله ما أمره، ثم صار إبليس لما عصى الله في أمر واحد فلعن إلى يوم يبعثون. المعنى ده بقى هو اللي احنا عايزين نوصله. احنا اتفقنا ان احنا مش بندرس عقيدة تغذي العقول بمعلومات، مطلوب تغذي عقلك وتغذي قلبك ويرى اثر ذلك في عملك. وانا حاطط لكم النهاردة في الاخر خالص منهج، وبرضو ملزمة صغيرة كده من 6 صفحات، منهج عملي للتغيير من خلال الإيمان بالملائكة، من خلال 10 نقاط عملية. لما أؤمن بالملائكة، هي مجرد بس أن أنا أعرف أنه سيد الملائكة ورئيسهم هو جبريل وإسرافيل وميكائيل من سماهم الله عز وجل، وشأن ملك الموت وإيه هم صفاتهم وخلاص، الكلام اللي هو سنتدرسه الآن، لا لا لا، أنا عايز أجد أثر إيماني في حياتك. أنا عايزك لما يمر علينا في البحث إن للمسجد أوتاد، سمى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقعد في المسجد كتير وبيبقى قلبه معلق بالمسجد سماه وتد. أنت عمود من عمدان هذا المسجد، بمعنى شوف بقى لما تبقى وتد من الأوتاد، عمود من العواميد، لو العمود ده زال المسجد نفسه ممكن كله ينهار. شوف قد ايه بقى، إن للمساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة وتفتقدهم وتزورهم الملائكة. يعني يبقى ليك صديق شخصي قريب جدا ملك وانت مش داري، هو قاعد جنبك دلوقتي وانت مش داري، ولو انت ما جيتش المسجد يزورك في البيت ويشوفك عيان ولا مش عيان. إن للمساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة. شفت الإيمان بالملائكة هيبقى حلو ازاي؟ فعايزكوا تتعايشوا بقلوبكوا في مدارسة هذا المبحث في الإيمان بالملائكة. أول حاجة بنفهم ما معنى الملائكة. قلنا تعريفهم، نلخص الفقرة دي، جمع الملائكة جمع ملك، وهي أصلها كما قلنا من الألوك بمعنى الرسالة. وكلمة ألوك دي اللي هي الرسالة، إيه اللي ارتباط الرسالة بالملائكة؟ قالوا أي بلغ الرسالة. سميت الملائكة بهذا الاسم لأنهم كلهم مستصلحون لإبلاغ رسالة الله للبشر. يبقى وظيفة من وظائفهم الأساسية إنهم إيه؟ يبلغوا الرسالة، صالحون لكي يبلغوا الرسالة، رسالة الله للبشر. تعرفهم شرعا، خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله من النور، ليسوا من الجن ولا من البشر، هم من عالم الغيب، مكلفون بأعمال وعبادات خاصة يقومون بها، وهم مجبولون على الطاعة، بمعنى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أصل خلقتهم كما قلنا هم مخلوقون من النور. الدليل، المادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي خلق من التراب من الطين. المارج هو اللهب المختلط بسواد النار. يبقى أصل خلقتهم إيه؟ مخلوقون من ايه؟ من النور. صفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة، تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة لصفات الملائكة وحقائقها، فمن ذلك أنهم موصوفون بالقوة والشدة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يبقى هم خلق من خلق الله، مخلوقون من النور، من صفاتهم القوة والشدة بعضهم كذلك. وفي وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، وفي وصفه أيضا ذي قوة عند ذي العرش مكين. يبقى أول صفة، صفة ليه؟ القوة والشدة. وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، رآه هنا قال إنما هو جبريل، وليس رآه هنا تعود على الله تبارك وتعالى. ولقد رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأفق الواضح. قال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فهو من خلق الله العظيم. شوف أدي مخلوق من نور، والصورة التي رآه، الصورة التي خلقه الله عليها، التي رآه النبي في عليها في حادثتين، قال منها في هذه الحادثة، في حادثة الإسراء، رآه سادا الأفق، سادا ما بين السماء والأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. يعني إيه سد الأفق؟ يعني واخد كل ما تصل إليه عينك سادا الأفق، الجناح بتاعه قافل كل الاتجاهات وإلى مد البصر سادا الأفق. يسقط من جناحيه من التهاويل والدر والياقوت. جميل أوي. يعني الجناح ينزل منه كده كحبات المطر، حبات من لؤلؤ وجواهر وياقوت، ما الله به عليم. قال الحافظ ابن كثير هذا إسناده جيد. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة، من ملائكة الله، من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كتفه مسيرة 700 عام. إيه ده بقى؟ ما بين شحمة الأذن للكتف دي عندنا كام؟ تطلع ها طلعها كده 20 سنتي، 30، خليها رقبته طويلة شوية، ها 30 سنتي عندنا ده، يعني لما يبقى كذا أو ما هو بقى مسيرة 100 عام. اجري بقى زي ما انت عايز وشوف قد ايه مسيرة 700 عام. 700 عام، فده يطلع كام مليون ولا تريليون بقى كيلومتر ده. هكذا قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. ومن صفاتهم، احفظ معايا، 1 القوة والشدة، 2 عظم الخلق والجسم، 3 أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له 600 جناح كما مر بنا في شأن جبريل سيد الملائكة. قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. مثنى وثلاث ورباع، له جناحان، له ثلاثة، له أربع، وحديث جبريل، أدي الأدلة، كل حاجة بالكتاب والسنة. يبقى مفتتح سورة فاطر دلت على أن بعض الملائكة له جناحان، بعضهم لي ثلاثة، بعضهم لي أربعة. وحديث المسند في وصف جبريل أن له كم؟ 600 جناح. من صفاتهم دي هنخليها رقم ثلاثة، لأن عظم الجسم والخلق وتفاوته دخلها مع بعضهم. رقم ثلاثة، من صفاتهم الحسن والجمال. عشان كده دايما انت لما تحب ايه توصف حد بالجمال تقول كده، ها. وهم لما وصفوا النسوة، لما وصفت يوسف عليه السلام قالوا ايه؟ قالوا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك. هم شافوا الملك بس هو كده دايما ايه الشيطان لما ربنا يقول شجرة الزقوم يتكلم عنها ايه، يقول في شأنها ايه، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لما يوصفها بقى الشجرة دي طلعها كأنه رؤوس الشياطين، واحنا شفنا الشيطان بس هو كده في الفطرة. الشيطان ده حاجة ايه خبيثة وشكلها اخر وجع قلب، انما الملك حاجة كده جميلة احنا ما شفناهاش بس هي كده في الفطرة. فمن صفاتهم الحسن والجمال، فهم على درجة عالية من ذلك، كما قال الله جل وعلا في حق جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: يعني ذو مرة؟ قال: أي ذو منظر حسن. يبقى كده اتفهمت الآية اهو، علمه شديد القوى، يبقى خدنا منها صفة القوة، ذو مرة جميل، فاستوى. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. لذلك قالت النسوة عند رؤية يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وإنما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر. على الماشي، هل كان بعضهم بيسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أم يوسف؟ قالوا: كان جمال النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بهيبة. لذلك عمرو بن العاص لما قال أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا وقال: ولو سألتموني أن أصفه ما وصفته، ما عرفش أوصف، فما كنا نحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وكلنا عايزين نبوس الأقدام، صح كده؟ ما تعرفش تبص في وش النبي صلى الله عليه وسلم، تتكسف اول ما تشوفه، تحط وشك في الارض، تلاقي نفسك ارتبكت واستحييت اول ما تشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فحسنه مشرب بهيبة بخلاف يوسف. عشان كده اول ما النساء شافت جمال يوسف قطعن ايديهن وهم ايه في حالة الذهول من الجمال الشديد، هكذا يقولون. أربعة، من الصفات التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار. قال الله جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى وصفوا بالكرم ووصفوا بالبر. خد بالك الصفات دي كلها هي يعني قول ماشي الصفات الخلقية، هتعمل في نفسك يعني مش هتعرف تعمل فيها حاجة، هم على صفة من الحسن والجمال وانت تعدي برضو مفيش مشكلة يعني، ولقد كرمنا بني آدم. انما احنا عايزين الصفات بقى الايه المعنوية. فلما يقول لك كرام فكن كريما لان ربك الاكرم الكريم، اهي توحيد الاسماء والصفات. وكن كريما لان الملائكة اللي انت المفروض تشابههم وتشاكلهم اللي هم لا يعصون الله ما امرهم، ربنا وصفهم بانهم ايه كرام. يبقى تتعلم الكرم. ومن مقتضيات، شوف بقى لما تيجي الأخلاق بتخش إزاي في دراسة العقيدة، ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مش كده؟ فبالتالي وبرضو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يبقى الكرم دايما مرتبط بالإيمان بالله، أثر من آثار تعبدك باسم الله الكريم الأكرم الجواد المحسن، وأثر من آثار تعبدك بالإيمان بالملائكة إن هم كرام وأنت تبقى كريم، وأثر من آثار تعبدك بالإيمان باليوم الآخر أن تكرم ضيفك وأن تكرم الناس وتكرم جيرانك. هذا صفات المؤمن. البخيل ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوى الداء، أشد مرض على بني آدم أدوى الداء البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح والبذاء من صفات أهل النفاق ومن صفات يهود كما هو معلوم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فلما دعا ربنا عليهم كذلك أو لما توعدهم بذلك صاروا أبخل الناس. يقول لك انت يهودي يا أخي، صح كده؟ أهل بخل. فأهل الكرم، شوف انت بقى انت عايز تبقى تبع مين، او الناحية دي منافقين ويهود، الناحية دي ملائكة وصفة من صفات الله تبارك وتعالى وموضوع تاني خالص. يبقى كرام بررة. وعندنا البر هو أعلى الطاعة. البر معناها الطاعة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، أعظم الطاعة حسن الخلق. ولما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، صفة الأبرار، هكذا تكون من أهل البر. طب والبر ده معناه ايه؟ معناه الإحسان. فين دي؟ مش ربنا قال في معاملتنا لأهل الكتاب الغير حربيين، قال لنا ايه؟ أن ايه؟ تبروهم. تبروهم أي تحسنوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولا يقتضي البر الحب، لأنه أمرنا بعدم حبهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. طيب أبرار، يبقى كرام وبررة. ومن صفاتهم الحياء. هو ده بقى أنا قاعد بقول أهو، هي دي الثمرة. عايزين إيمان عملي، مش عايزين إيمان نظري. فلما تعرف إن الملائكة تستحي، وإنت إيه أخبارك؟ إذا علمت أن الله يستحي. الله يستحي؟ نعم، سمى نفسه الحي. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، حديث النسائي: إن الله حيي ستير يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا. ربنا بيستحي إنك ترفع إيديك كده وتقول له: يا سيدي يا ربي يا إلهي يا مولاي إليك جئت بشحة الرحمة يا رب، ماليش غيرك يا رب. يستحي أن يردها صفرا، فإما أن يعجل لك ما تريد، وإما أن يكفر عنك بها من سيئات، وإما أن يدخر لك يوم القيامة هذا الدعاء: يستحي أن يرد يدك صفرا خائبة. فالله حيي والنبي حيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وكانوا يصفونه فيقولون: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأنا بقيت أقول: هي العذراء في خدرها بقت حيية؟ البكر يعني، إنه المفروض إن هي تستحي وتتكسف، ولما أبوها يجي يقول لها مثلا: في واحد متقدم لك، وهي موافقة وشها يحمر وما تتكلمش وإذنها صماتها. ما بقوش كده يا أخويا، قلبه هي اللي بتجيبه كمان. أهلا وسهلا. فهو كده الحياء صفة الإسلام، صفة المسلمين الأولى. وهي في النساء أوجب. ما هي لو حيية ما تخرجش لابسة كده، لو حيية ما ترفعش صوتها على جوزها كده، لو حيية ما تتصرفش التصرفات دي، لو حيية تستحي من ربنا وتراقب عين الله الناظرة، لو حيية. ولو حيية هتبقى كده. أين الحياة؟ ألا ترون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان، وما بلغ عثمان ما بلغ إلا بمثل ذلك. عثمان رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان. ومن صفاتهم رقم كم دي بقى؟ 4 5 الجاية دي 6. احنا قلنا اهو انا بحفظ: قوة والشدة، 2 عظم الخلق والجسم، 3 الحسن والجمال، 4 كرام بررة، 5 الحياء، 6 العلم. اخبارك ايه يا طالب العلم؟ قال تعالى في خطابه للملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأثبت الله عز وجل للملائكة لهم علما. شوفوا الآية المفروض تتجف عكسها، لكن الآية بيقول لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى الملائكة عندها علم ولا ما عندهاش؟ عندها علم. فأثبت لنفسه علما لا يعلمونه، وبالتالي هذا دليل على أنهم لهم علم. وقال الله تبارك وتعالى في حق جبريل: علمه شديد القوة. بصوا الآية دي طلعنا منها صفات قد ايه؟ علمه وشديد القوة وذو مرة، كل واحدة منهم طلعنا منها صفة من صفات الملائكة. وقال الطبري: علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام. كان يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تدارسه 2، وكان يدارسه القرآن في رمضان. لذلك في بعض الإجازات لما بيجوا إجازات القرآن يجوا ينهوا الإجازة يقول لك إيه؟ كذا كذا كذا كذا كذا عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العز. شوف إسنادك فين بقى؟ أسانيد حملة القرآن. فتيجي تاخد كده، تاخد انا شيخي شيخي في القرآن شيخ احمد عبد العزيز الزيات، اعلى الناس اسنادا في العالم الاسلامي كله. رحت للشيخ 3 مرات في حياتي، وكان الشيخ طاعن في السن، اقرا الفاتحة بس. طبعا مستحيل. الشيخ كان بينه وبين النبي 25 واحد، اعلى الاسانيد. شيخه الشيخ المتولي ما أعطى إجازات إلا 2 فقط. الشيخ أخذ منه الإجازة في القراءات 10 و4 شواذ وعنده 16 سنة. لو من اللطائف وإحنا قاعدين، الشيخ كان ضرير وكان سكنه في الأزهر وكان قاعد في السعودية. من اللطائف يعني ينفع تتقلل دلوقتي الحاجات دي. الشيخ كان مشهور جدا لطلبة وحملة القرآن وطلبة علم القرآن، فكان بيأتي بالذات الجماعة اللي بيجوا للدراسة في الأزهر وغيرها، فيجي له ناس من تونس وناس من المغرب وناس من شتى بقاع الأرض. فأمن الدولة، الكلام ده من 20-30 سنة يعني، ظنوه هو أمير الجماعات الإسلامية. قال لك بس هو ده بيجي لك من كل حتة، والشيخ بتاع قرآن وبس. فظنوه كذلك، فضيقوا عليه وتعبوه. ففتحت الجامعة الإسلامية في أوائل القرن من حوالي برضو 30 سنة كده، والحاجة كانت 1400 وشوية. فكان زوج ابنته الشيخ المرصفي كان هو اللي ماسك الجامعة، كلية القرآن. فبدأوا يطلعوا مخطوطات ويجيبوها من كل أنحاء العالم تخص علوم القرآن، فبدأت تقف معهم حاجات، فقالوا لا يصلح لها إلا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات. أنا بس بديكم وبطول في الكلام ده عشان كل مرة كده نجيب سيرة حد من الناس التقال دول نعطر بها المجالس، وتعرفوا ما تبوش طلبة علم ومش عارفين الناس دي. ما ينفعش. فالشيخ ساعتها استدعوه بقى، وطبعا شوف بقى هنا كانوا عاملين فيه ايه، عاملوه معاملة الملوك هناك، وقعد هناك بقى وايه وما بقاش يرجع. وقرأ عليه بقى الشيخ الحزيفي، وقرأ عليه بقى ائمة الحرم، وكانوا يعني بالنسبة لهم ده شيء ما فيش بعد كده ان يقرأ على الشيخ احمد عبد العزيز زيات، اعلى الناس اسنادا. شيخي انا بقى الشيخ احمد صبحي خد عليه الشاطبية، فكان بيحكي لي كيف قراها عليه، بيقول قعدت، كان شيخه المباشر الشيخ عامر اللي هو كان شيخ مقارئ المقارئ المصرية، فبيقول رحت للشيخ بقيت أسأله في علم القراءات كل شوية يجاوب، أقول له أقرأ يقول لي انسى ما فيش يعرض، لغاية ما عدت أتردد عشان بس تسمعوا طلبة العلم، ها لحسن احنا بقى نجيب لكم الاسطوانة ونعمل لكم مذكرة وابوس ايدك ونعمل لك عمرة ومش عارف ايه عشان تاخد. بص بقى قعد سنة ونص او سنتين يروح بيت الشيخ يقول له اقرأ البسملة، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مستحيل. يسأله في اي حاجة يجاوب. يقول لغاية في يوم من الايام سكت كده وقال لي ما تسمعني صوتك يا ابني، بس كده. وكان قبل سفر الشيخ على طول بيقول، فمن تاني يوم جبت المتن وجبت الحاجة وبدأت أقرأ عليه لمدة سنة ونص، خلص عليه القراءات السبع اللي هي متن الشاطبية، وخدها بفضل الله عز وجل، والشيخ بدأ ينجز معه عشان سفره وأنهاها. بس بعد إيه بقى سنتين يبح الصوت عشان بس يطلع كلمة، علماء ما هو ما ينفعش كده يدي أي حد. فهكذا، فدول شأن المشايخ الكبار. من اللطائف بقى واحنا عند الشيخ بيحكي بيقول ايه، لما خلصت القراءات سن 16 سنة وخلص ال 14 قراءة، فالجمعية الشرعية، وشوف هو لسه 16 سنة، الجمعية الشرعية هناك قالوا له ما تيجي تدي درس، قالوا له انا بتاع قرآن، قالوا له عايزين تدينا درس في السنة، ادينا درس في ايه في السنة. قعد يقول طب اديهم ايه طب اديهم ايه، قلت اديهم الترمذي، فهو بيتكلم كده بيقول فلما قلت اديه لهم رحت حافظه، فحفظ ايه بالمره يعني، قال لك اصل هديهم كده، فرحت حافظ الترمذي واحنا ماشيين كده عشان ادي منه دروس بس مش عشان حاجه يعني. ودول مشايخ بيننا وبين يعني، دول شيخ شيخ شيخي يعني، أو لو كنت شويه شيخ لو كان قبل كنت ابقى اخذتها منه مباشره يعني. فهكذا انتوا بقى ايه اخباركم؟ اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ فهكذا شأن العلم. فهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم الى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة واخلاقهم الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم. طيب احنا كده ذكرنا عدة صفات من صفات الملائكة، ندخل في الكلام حول خصائصهم. من ذلك الملائكة عليهم السلام خصائص، لهم خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات. فمنها واحد أن مساكنهم في السماء، وأنهم يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى في الخلق وما يسند إليهم من تصريف الشؤون. قال الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل يبقى هم سكناهم في السماء، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يبقى ده دليل على أن سكناهم في السماء. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. هذا من شأن وعظم فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، ولذلك اختلف أهل العلم على الصلاة الوسطى أيها، على القولين أنها صلاة الصبح أو صلاة العصر. الصحيح أن صلاة الوسطى كما جاء تصريحا في بعض الأحاديث أنها صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والنصوص في هذا كثيرة جدا يصعب حصرها هنا. يبقى أول حاجة مساكنهم في السماء. اثنين أنهم لا يوصفون بالأنوثة. قال تعالى منكرا على الكفار وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فده في معرض الإنكار. إذن لا يوصفون بأنهم إناث. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فإذا لا يوصفون بذلك. تيجي تقول لي طب يوصفون بالذكورة في مسائل الغيب. نقف عند حدود النص. نهانا أن نذكرهم كذلك, أن نذكرهم بأنهم إناث. طب يوصفون بذكورة يعني تقول أنه كذا. طيب هو أنت مين قال لك أنه هو ذكر وأنثى أصلا؟ أنت بتتكلم على ملائكة. على ملائكة. الملائكة دي من عالم الغيب ولا من عالم الشهادة؟ طب بتحكم عليهم بأحكام عالم الشهادة ليه؟ شوف السؤال. ومن كل شيء خلقنا زوجين. هل يندرج ذلك أم لا؟ هذه ستبحث معنا في مسألة هل يتناسلون أم لا. هل يتناسلون أم لا؟ خلوها دلوقتي هنقولها, سكتبها عشان ما ننساهاش. من خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب, بل طبعهم الله على طاعته والقيام بأمره, فهم مجبولون على الطاعة. كما قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن خصائصهم أنهم لا يفطرون عن العبادة ولا يسأمون. شوف بقى الحاجات دي إيه أخبارك أنت؟ نفس المعاني هنا بقى. إن هل أنت أقرب إلى الوصف الملائكي لا تعصي الله ما أمرك؟ الصفة الثانية هل تفطر عن العبادة وتسأم؟ طب ما هو بني أدمين يدخل عليهم ذلك. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لكل عمل شر وفترة. بس يغلب عليك ذلك التململ من الطاعة؟ إذا غلب عليك ذلك فهذه علامة فساد القلب, إنك مش شغال بحب, تشغل بكلفة, شغال خلاص هنعمل إيه بقى بدل ما يحصل لنا عقوبة من عقوبات فالرزق يروح والمش عارف إيه وإيه, فبتشتغل فتتململ. إنما الملائكة قال الله فيهم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الثقلين من الإنس والجن. وبالجملة فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن, كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر. والله تبارك وتعالى أعلم. ممكن نزود في يعني حاشية على صفات الملائكة, على صفات وخصائص الملائكة. نزيد على هذه الفقرة بعض الأمور, منها أنها ضمنا منها أنهم عندهم قدرة على التشكل تختلف عن غيرهم. عندهم قدرة على التشكل. فالله تبارك وتعالى أعطى الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم. أدل دليل على ذلك حديث جبريل. تمام, حديث جبريل وذكر شأن مريم. قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طيب، وفي قصة داود لما تصوروا المحراب ودخلوا على داود وقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض دي، وأيضا في قصة إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وكذلك لما جاءوا إلى لوط ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، فلهم قدرة على التشكل ويوصفون كذلك بعظم سرعتهم. سرعة الضوء قد ايه؟ سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. سرعة الملائكة أشد من ذلك. هات الدليل. حديث البراق. هات الدليل. طب في القرآن يا راجل انت وهو قصة سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد، على قول من قال أن الذي صنع ذلك في التفسير أنه جبريل، والبعض قالوا من الجن. فالشاهد إيه تاني؟ على قول المفسرين أنه من الملائكة يعني، وأنه ليس من تسخير الجن فقط له، بعضهم قال كذلك. لو حملناها على أنه من تسخير الجن وأن الله سخر له جن لا الملائكة يبقى ليس بهذا يستشهد. طيب، كان السائل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة. فلو تخيلت أنه ينزل من السماء السابعة إلى الأرض دي تطلع في سرعة قد ايه دي؟ يعني ما تتحسبش أصلا. قالوا اليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب. مليار سنة ضوئية عشان تصل. فيوصفون بإيه؟ عظم السرعة. ومن أوصافهم كذلك هم لا يأكلون ولا يشربون. وحقول بقى هنا المسألة اللي انتوا سألتم عنها، هل يوصفون بالذكورة أو الأنوثة أم لا؟ أولا خلينا نقول هم لا يأكلون ولا يشربون. هات الدليل. ما عندناش حاجة ايه من غير دليل. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلام سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. ليه؟ لأنه ظن أنهم قد أبطنوا شرا، لأن صفات العرب كده، فلما دخل وحط له أكله وما حطش إيده عليه خاف منه، أوجس منهم خيفة، لكنهم ما مدوا أيديهم لأنهم ملائكة لا يأكلون. وأيضا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فأخبروه أنهم ملائكة. وقال الإمام الفخر الرازي اتفق العلماء، هذا من إجماعات العلماء، على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. يبقى إجابة السؤال إيه؟ هل يتناكحون؟ اتفق العلماء على أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. طيب، هل يوصفون بالذكورة أو بالأنوثة؟ بالأنوثة جاء النص وقلناها فيما سبق، لكن هل يوصفون بالذكورة؟ قلنا عن هذا لم يأتنا النص فنتوقف من حيث جاءتنا النصوص دائما أبدا في مسائل الإيمان. تقف عندما أوقفك الله في مسائل الغيبيات. فهم لا يوصفون بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فإذا هم لا يوصفون بذلك، لا يوصفون بهذا. طب أعددهم؟ قلنا لا حصر لها. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب هذا يعني فيما يخص صفات وخصائص الملائكة. المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالملائكة وأدلة ذلك. ها يخرج منها. طيب بيقول: طيب ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى يستثنى منها الملائكة. يبقى شوفوا، أقول لكم حاجة من قواعد الأصول. فهناك خلاف ما بين الشافعية وما بين الأحناف في مسألة أصولية، مش مسألة فقهية، في أصول الأحناف وأصول الشافعية. هل كل عام له مخصص؟ هل كل عام له مخصص أم لا؟ أبو حنيفة يقول لا، يعمل بالعام على عمومه، يعني مش شرط ان كل عام يكون مخصص. مش فاهمين حاجة يعني ايه ومن كل شيء كده؟ يبقى ايه عام؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين كده عام، تمام؟ زي ايه؟ ان الانسان، يبقى كل ليه الانسان لا فيه خص الا. فالشافعية عندهم انه ما من عام الا وله مخصص، مفيش أي لفظ من ألفاظ العموم لها مخصصها. يعني لها مخصصها، يعني الحاجة دي بيستثنى منها حاجة. يبقى إن الإنسان، لا مش كل الإنسان، إنما إيه هو ربنا قال بعد كده إلا الذين، يبقى استثنى. فتيجي آيات على عمومها ثم تأتي آيات تخصصها تقيدها. يبقى دايما اللفظ المطلق أو اللفظ العام إما يقيد وإما يخصص، ودي مباحث في أصول الفقه تأتينا إن شاء الله في الدراسات الفقهية. لكن فعلى ذلك، فلو أعملنا قاعدة الشافعية ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يبقى إيه؟ هو لفظ عام ومن كل شيء، لكن يخرج منها بعدة أشياء. إما أن احنا نقول خصصت، يعني شأن الملائكة يخصص منها، نعم يخصص بما ذكرنا بإجماع العلماء على أنهم لا يتناكحون فليس ذكر وأنثى، وبأن الله عز وجل لم يذكر لهم الإناث ولم يؤثر أنهم يتناكحون بخلاف الجن. فبالتالي توقفنا عند ذلك، يبقى خرجوا من فكرة أنهم زوجان، يبقى كذا. ومن كل شيء ممكن يجاب بإيه؟ بمن، يعني ليس كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فإذا قلنا بأن من معناها هنا البعضية خرج الإشكال. خذوا لطلبة العلم اللي يحب الكلام عامل كده، أديله حاجة على الماشي والباقيين ما يزعلوش، يكتبها كده على الماشي. من في القرآن لها 12 معنى، من بعد تخصيص وعند بيان افصل بعن في علة أكد على البدل. فهمتوا حاجة؟ هم دول. من لها 12 معنى في القرآن: من بعد، من بعض بمعنى بعض، من بعض تخصيص وعند بيان افصل بعن باء عن في علة أكد على البدل. احفظها وخلاص ونتفاهم مع بعض فيها. ومن لها كم معنى في القرآن؟ 12. من بعض تخصيص وعند بياني افصل بعن في علة أكد على البدل. من، اكتبها لكم، حد يكتبها ولا محدش عارف استهجها دي. من بعض تخصيص، شوف بقى ايه طلبة العلم بتوعنا، عيش بقى. من بعض تخصيص وعند بياني افصل افصل يا عم افصل بي عن في علة هتجيبولي علة في علة أكد على البدلي. أديك واحد على الماشي بسرعة من ال 12 دول مثلا مش عارف أشرح لك دلوقتي كلهم يعني لكن مثلا إيه من بتأتي بتأتي بمعنى الابتداء سافرت من القاهرة إلى ها إلى بورسعيد من بتأتي بمعنى البعضية قل للمؤمنين يغضوا إيه من أبصارهم عارف لو ما فيش من دي تبقى شغلانة نظرة الفجأة تاخد عليها ذنوب اللي يبص بصة غيرة على طول إنما إيه من يعني ليس كل النظر حراما يبقى من هنا بالبعضية هنا أدي من بمعنى بعض لما أقول لك هذا مثلا قلم من رصاص شيل من تبقى هذا قلم ايه رصاص يبقى دي اسمها البيانية بتبين الشيء هذا من ذهب خاتم من ذهب التمس ولو خاتما من حديد شيل من خاتم حديد يبقى من هنا بمعنى ايه البيان مش هنقلبها نحو انا على الماشي كده خلوا دكتور ثمر يقول لكم بقى الله المستعان عقدتوه خلاص الله المستعان خلاص كده في حاجه في المبحث الاول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ولا تخرجوه ولا تدخلوه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تاني في معنى فين قلنا للملائكة قال ها ال لا في أي استدراك في أي شيء بيسأل في حوار الملائكة لله تبارك وتعالى لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل هذا اعتراض هل هذا استدراك هنا يحمل على أي معنى احنا سائلين صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولذلك لما أمرهم بالسجود سجدوا إنما هنا يحمل على الإخبار في فرق ما بين الإخبار وما بين الإنشاء الفرق ما بين الخبر والإنشاء الخبر أقول لك فلان جاي كويس ده اسمه خبر إنما لما أريد أن فلان ده يجي أقول لك جيب فلان كده في إيه كده في أمر إنما الخبر موضوع آخر طيب الله أخبرهم ولم يأمرهم صح فما قال لهمش اعملوا كذا فقالوا ففي الإخبار قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا سكنها الجن قبل الإنس لذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فكأنهم كذلك لأن هذا كان قبل خلق آدم أما نظرية بعض الأساتذة من أن هناك كان أوادم قبل آدم فهي نظرية مخالفة لما درج عليه سلفنا الصالح في غير ذلك وما درج عليه أهل العلم وأهل التفسير ونحن هنا منضبطون بضوابط العلم وبكلام سلفنا هنا بقى بتنفعنا حتة فهم السلف إنه في هذه المعاني ماذا قال فيها الصحابة ماذا قال فيها التابعون ماذا قال فيها كذا الشاهد فنظرية أنه كان هناك أوادم قبل آدم لا دليل عليها بل الآيات قد تشهد بعكسها لأنه هو البعض بيقول كان في آدم يعني كان في بشر موجودين قبل آدم وإن آدم جه بعد ذلك فهم الناس دي البشر دول الأوائل أفسدوا في الأرض، ورأت الملائكة ذلك، ولذلك قالوا سيكون خلق كما كان هذا الخلق. اللي عليه يعني كلام المفسرين في هذه المسألة أنه سكن الأرض الجن قبلهم وأفسدوا فيها، فلما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، ولاحظوا لفظ خليفة هنا، قالوا هل سيخلف من كانوا، قالوا أتجعل فيها، ليس اعتراضا وإنما لفظ الخليفة إني سأستخلف خلف ناسا، فلفظ الخليفة هنا قالوا هل سيخلف الجن هذا الخلق الذي ستخلقه وسيصنعون ما صنع، هل سيكون ذلك؟ فليس المعنى اعتراض ولا استدراك، وإنما استفسار، هل سيكون كذلك؟ طب وقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تحمل على غيرتهم على التوحيد، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، وهؤلاء خلق مطيعون لله تبارك وتعالى، فلا يريدون في الدنيا فسادا، ولا يريدون في الدنيا شركا، ولا يريدون أحدا يعصي الله تبارك وتعالى. قالوا ونحن نسبح بحمدك، ليس على هذا المعنى، ليس على طلب أن يكون هناك أو يكون في الأرض، وإنما هل سيكون خليفة الأرض هذا على شاكلة أولئك، أم سيكون على شاكلتنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال جيد، سؤال وجيه من وجيه، ربنا يجعله وجيه. يسأل عن حديث جبريل لما أخبر عن موت فرعون وأنه كان يدسه في فمه من طين البحر مخافة أن تدركه الرحمة، فبيقول مخافة أن تدركه الرحمة، هل هذا معنى أن للملائكة إرادة تنفصل يعني مخالفة أم غير ذلك؟ حد عنده حاجة وأنا قبل ما أقول؟ أنا أنتوا علماء، علماء بورسعيد الكبار، الفحول الأكابر، بحر الفهامة والناس الجامدة دي، صلى الله على محمد. ها فما بكت عليهم السماء، عايز تستدل بها بايه؟ هو بيسأل دلوقتي السؤال ليهم إرادة، يعني ايه؟ احنا عندنا قانون الإرادة، ان ربنا له إرادة كونية وله إرادة شرعية، والبني آدم مننا ليه إرادة اختيارية، تمام؟ فانا ومن هنا اقوم اصلي او ما اقومش اصلي، والله له إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله إرادة شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، حلو كده؟ طب الملائكة الجن مكلفين، الجن أنا هجاوبه، الجن مكلفين صح؟ من الثقلين مكلفين، وتكلفهم على الإرادة، لأنه معناه أنه عنده إرادة، عنده اختيار يطيع أو يعصي. أما الملائكة لسه قايلين مجبولون على ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم، ولذلك الحديث نفسه بيقول كده لو أمر نفذ مخافة أن تدركه الرحمة، لو ربنا قال له أهلك فرعون يهلك، عندوش حاجة تانية، لكن هو يعرف من رحمة الله تبارك وتعالى، يعني الأمر الإلهي أنه يهلك الآن يهلك فرعون، لكن هو عارف أن رحمة ربنا بتسبق غضبه، وهو يكره، أنا لسه قايلين هم بيغيروا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهو يكره فرعون غيرة لله تبارك وتعالى، فهو يريد أن يهلك. هنا بقى يريد أن يهلك فرعون، هل معنى الإرادة دي معناها إرادة اختيارية؟ يبقى الإرادة دي مش هي الإرادة بتاعت التكليف، فاهم حاجة؟ مش دي إرادة التكليف، إرادة التكليف أفعل أو لا أفعل، أما هم فلا، هم إذا أمروا بشيء نفذوه. طب ممكن تكون ليهم المعنى الثاني الإرادة الشرعية، يعني الحب والكره ليهم، مش إرادة التكليف. يبقى أنا إيه؟ ماذا تريد بكلمة الإرادة؟ إرادة التكليف لا، هم لا يعصون الله ما أمرهم. طب بيحبوا بيكرهوا، أو عندنا هو الأدلة إن هم عندهم ده تم، هل أمره الله أن يصنع ذلك؟ طبعا لا يعصون الله ما، لا يفعلون شيئا باختيارهم، لكن هو مأمور بكده وهو عارف ان ربنا رحمته. زي ما هو بالظبط كده، يعني واحد لله المثل الاعلى، هو عارف انه ايه الانسان ده طيب، وهو اللي قال له ابني يعني شوف لما يغلط اعمل فيه ما بذلك، بس هو عارف طبته، عارف انه هو لو شافه وهو ممكن بيتضرب هيقول له طب خلاص خلاص بلاش، فاهم المعنى ده؟ لكن مع الامر بالفعل ليس ليس بـ ليس بـ هذا بإرادة الله تبارك وتعالى، ليس من قبلي. قال ما هو ده اللي يتسق مع النصوص، ان هم ما عندهمش الفعل من قبلهم، مفيش حاجه اسمها كده عند الملائكه. ايوه بامر الله كل ذا كل شيء. انه الملائكه لما يعرفون ان الله احب فلان فيقول الله لهم فاحبوه فيحبه اهل السماء. واصل؟ الله المستعان. طيب منزله الايمان بالملائكه، الملائكه الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان في الدين الاسلامي، لا يتحقق الايمان الا به، وقد نص الله على ذلك في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجبه عليه وعلى أمته، وأنهم امتثلوا لذلك. احفظوا الأدلة، دليل على كل حاجة. ما الدليل على ثبوت الإيمان بالملائكة في القرآن؟ آدي خواتيم سورة البقرة، وقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البر، والبر اسم جامع للخير، وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعابه. كما أخبر الله تبارك وتعالى في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله تبارك وتعالى. لاحظوا بقى خطورة الموضوع، يعني لو احنا دلوقتي قاعدين بندرس الكلام ده ها، وتيجي تقول يا عم يعني دي كلام يعني محدش هيناقش فيه يعني، وربنا يستر ما يطلع لناش حد يجي يقول لك بقى ماشي انا اخد دي انما الباقي لا، ما احنا ما كناش بيخطر لنا على بال انه يتم التشكيك في ابجديات وفي قواطع. ما تقولش ان النصارى كفار، طب انا اعمل لك ايه؟ انا مالي انا اعمل لك ايه؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، ما تقولوش كده. طب انا اعمل لك ايه؟ النصوص الشرعيه دي اوديها فين؟ اولها ليه؟ عشان ما تعملش فتن. مين قال لك ان انا بعمل فتن؟ ده انا اللي بقول ان تبروا ما تقسطوا اليهم. بس هو بقى كده في عهد اللوثات ده، فممكن يطلع لك واحد ويقول لك المفكر الاسلامي الكبير فلان الفلاني ويروح شايل لك دي كلها، يقول لك ما فيش حاجه اسمها كده يا راجل بلا بتاع، والكلام في الغيبيات والكلام ده ما تضحكوش على الناس، ملائكه ايه وواحد صاحبه انتيم وملك وقعد في الجامع، ايه الكلام الخرافات اللي انتم بتقولوه ده؟ هتحصل ان لم تكن تحدث اصلا، لانه بيجي على الغيبيات كلها ويقول لك كل الكلام ده احاديث احد، واحاديث الاحد لا تؤخذ بها في العقائد وارمي. وهذا كلام باطل، ولعلي في خواتيم الدورة أديكوا شوية حاجات كده عشان بقى يكون خلاص كده يعني إيه امتلأتم من علم العقيدة، أحط لكم شوية ضوابط مهمة قوي في دراسة العقيدة عشان لما تيجي تكمل بقى في المنهج، وأديكوا إيه المفروض تاخدوا إيه بعد كده في العقيدة، السلم بتاعك وتدرس إيه وتقرأ إيه وتعمل إيه، وأديكوا منها أصول معينة ومنها مسألة وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقائد. عندنا رسالة بتاعت الشيخ الألباني مشهورة جدا اسمها كده وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقائد، ودي من أصول منهج أهل السنة والجماعة، إنه ما يجيش إيه الحديث لما ما يعجبوش يروح جاي يقول لك إيه الحديث هو مثلا وجبريل ليه 600 جناح يا راجل 600 جناح إيه وبتاعت إيه وتهاليل وناس قاعدة بتنزل دورها، أنتوا بتحكوا لهم أفلام الخيال العلمي، ارمي ارمي ليه حديث احاد، حديث احاد عذاب القبر، وتقعد بقى تقول لهم منكر ونكير وابصارهما كالبرق الخاطف، يا راجل ارمي ليه يا عم حديث احاد حديث احاد. طبعا الكلام ده عندنا ادله كثيره اسهلها وايسرها ان لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل وهو واحد فقط بعثه ليفتح اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي عقيدة ولا فقه؟ توحيد عقيدة. طب وهو معاذ بس اللي هيقول هو ده مش أحد، وإزاي بقى؟ يبقى المهم يعني دي حاجات كتير هنبقى لعلنا اكتبوا الحاجات دي وفكروني بيها في الآخر علشان خاطر المنهج في دراسة العقيدة ده من أخطر ما يكون. و أطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان، يبقى الذي يكفر بالملائكة اللي يقول ما فيش ملائكة، اللي يقول ما فيش جبريل وما فيش إسرافيل وما فيش ميكائيل وينفي ذلك فقد كفر، قال الله جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أدي سؤال عشان تكتبوك على هيئة سؤال، ما حكم من أنكر الإيمان بالملائكة مع الاستدلال؟ عشان ما أجي أقول لكم في الامتحان مع الاستدلال بتروحوا في حتة ثانية، مع الاستدلال هات لي دليل من القرآن أو من السنة، والأدلة خفيفة هي مش صعبة يعني، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدل ذلك على أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان، وأن تركه مخرج من الملة، مخرج من الملة. احنا من كتر ما عملنا كده من قصة تكفير، وده فعلا لانه لما طلعت لنا يعني زوبعة التكفير وطلعوا لنا بقى بتوع التكفير والهجرة وما حدث في خواتيم اواخر السبعينات والمشاكل اللي طلعت دي، فبقت كلمة كفر دي بقت كلمة عاملة بالضبط كده. قبل كده كانت كلمة الجهاد، كلمة جهاد دي يعني ايه، اول ما يجي يقولك يعني ايه جهاد تقول له جهاد النفس والشيطان، جهاد النفس والشيطان، جهاد في حاجة اسمها جهاد، جهاد مين يا عم ده بتاع الشيطان بتاع النفس، الجهاد الاكبر الله اكبر كده يعني. ما هو من كتر بقى ايه، ما هو الكلمة دي تودي في انت طبعا جهاد انت طبعا مش عارف ايه، نفس الفكرة بتاعت التكفير. فبقى ايه قالك خلاص لا، ما هو ماشي في زوبعة وفي ضلالات في هذا الأمر، فلما جه يشيلها رح شايلها كلها، ما ينفعش. زي بالضبط اللي بينقضوا الصوفية فيجي يقول لك ايه ومن بدعهم انهم الذكر المبتدع اللي كذا كذا، حلو قوي، يروح رميها خالص. يعني انت وانت جاي تهد الشبهة، الشبهة جزء من الحق مع اباطيل، المطلوب اعمل ايه؟ اروح فاصل الحق عن الباطل. بيصلوا على النبي كتير، ما تصلي كمان على النبي كتير صلى الله عليه وسلم، ها بيحبوا آل البيت، طب ما احنا بنحب آل البيت، مين قال؟ واخد بالك؟ ونترضى عنهم والذين اتبعوهم بإحسان، وده المنهج اصلا. بس لما بتيجي بقى تروح انت ايه مزمزق من الحتة دي فتروح قافلها خالص، فده غلط. دايما عشان يبقى عندك انصاف وانت بتنقد اي حد اي حاجة، انظر الى الحق فجنبه وانتقد الباطل كما تريد، يبقى فصلت الاول ما بين هذا وذاك. هي نفس الفكرة التكفير، التكفير لا، طب في كفر ولا ما فيش؟ طب وآيات التكفير اللي في القرآن دي تبقى ايه؟ اصلا ما من منهج الا وله ضد، وبضدها تتميز الاشياء. يعني انا دلوقتي في اسلام، طب واللي مش على الاسلام دول؟ الاسلام بيسميهم كفار، الاسلام بيسميهم كده، يسميهم يا سيدي مخالفين، ما فرقتش، المهم ليهم مصطلح، المصطلح ده يطلع زي ما يكون، لا مشاحة في الاصطلاح. ايه رأيك اسأل النصارى عن معنى كلمة هرطقة، روح قول لهم يعني هرطقة، اسأل النصارى يعني هرطقة، كلمة هرطقة عنده معناها بالضبط زي معنى كلمة الكفر عندنا، بس هو بيسميها باسم تاني. انت فاهم حاجة من هرطقة؟ اوه مش فاهم حاجة من كلمة كافر، هي هي يعني، يعني المفروض يعني، يعني ايه كلمة؟ يعني مخالف لي في عقيدتي، مخالف في العقيدة. فمن الحاجات، احنا هيجي لنا مبحث كامل في الموضوع هنتكلم عن قضايا الايمان والكفر. فمثلا ايه، كانت في زوبعة التكفير كانت عبارة مشهورة جدا، من لم يكفر الكافر فهو كافر. الكلمة دي، العبارة دي صحيحة ولا فاسدة ولا لها ضوابط؟ اللي هما مين بقى؟ لا حد يقول لي الكلام يضبط لك الكلمة دي، من لم يكفر الكافر فهو كافر. تعرف دي عملت ايه؟ استنى، انت بتعرفش زمان كانوا بيعملوا ايه؟ البنت مثلا، واحد هي تبع التكفير، والله كان بيحصل كده، تروح لها تقول لك انت بتكفر الحاكم، بتكفر فلان، فيقول لها لا تخرجه كافر، انت بتكفر فلان، لا يبقى انت كافر. دلوقتي ومنتشرة جدا، والله أعلم موجودة في بورسعيد ولا لا، بس عندنا في القاهرة قد كده. ولد جاي لي بعد درس القاهرة مدينة نصر، قال لي جاري بيكفرني. قلت له ايه بس يا حبيبي؟ قال لي عشان انا قلت نعم في الدستور فكده كافر، اقر كذا كذا كذا كافر. طب واللي ما يكفروش يبقى كافر؟ والله انتوا شايفينها كده هزار؟ ده كده ده اساسي. هم كانوا يعتقدوا انهم فقط جماعة الاسلام وكل من سواهم كافر. هم الفرقة وكل من سواهم كافر، درجة ان بعض المشايخ كان بتحكي عن البدايات بتاعتهم، يقول لك واحنا قاعدين قعدنا نفكر كل من حولنا، فوصلنا ان البواب، احنا قاعدين في الشقة فوق وقاعدين ايه بعد منتصف الليل ونتكلم بقى، طب فلان كافر؟ فقال له طب والبواب اللي قاعد تحت؟ قال له طبعا كافر. كافر ليه بقى؟ طيروا. المهم كان بيقول ايه؟ بيقول والراجل قام صلى الفجر واحنا نمنا وما صليناش، البواب قام صلى الفجر وهم كلهم هم مكفرينه تحت، هتنفعه ايه يروح يصلي؟ هتعمل له ايه؟ الكلام ده احنا بنقوله هزار، لكن والله منتشر انتشار النار في الهشيم. طيب من لم يكفر الكافر فهو كافر، دي يترد عليها ازاي؟ هذه القاعدة ليست صحيحة مطلقا ولا خاطئة مطلقا، إنما من لم يكفر الكافر القطعي كفره، القطعي كفره، إنما الذي يختلف حوله لا. إيه القطعي كفره؟ الثابت بالإجماع القول بكفره، اللي ثابت بالكتاب وبالسنة التي لم يتطرق إليها تأويل قطعا. عارف يعني قطعا؟ يعني قل هو الله احد قطعا، ما فيهاش دي بقى ايه، ما فيهاش كلام. فالذي لا يكفره هو ده. وحتى دي ليها ضوابط معينه في زمن الجهل وزمن ينتشر فيه الفساد الاعلامي، و ممكن بعض الناس يصدر منهم ذلك، ما تكفروش ما تقولش كذا. ثانيا بالمره بس عشان خاطر يبقى ردنا على الشبهات دي، التكفير حكم قضائي لا يقوم به أفراد الناس، مش حضرتك اللي تكفر، إنما تكفير العين. يعني إيه تكفير العين؟ يعني زيد وعبيد. إنما تيجي تقول لي أنت بتاخد بمذهب الحنابلة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يبقى تارك الصلاة عندك كافر على مذهب الحنابلة مش على مذهب الجمهور. طب زيد كافر؟ ما بيصليش، مش شغلتك. طب ليه؟ عشان لسه لازم تقيم عليه الحجة الرسالية، لازم تدعوه الأول

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم العدد؟ 4,900,000,000. مش الألف الألف، ألف الألف مليون، وسبعين في سبعين يبقى 4,900، يبقى كم كده؟ 4,900,000,000، يعني قرابة 5 مليار دولار. غالي. فدل الحديثان على كثرة الملائكة، فإن كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأتي غيرهم، وجهنم يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكة قرابة 5 مليار، فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى مما لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. واحد، الإقرار بوجودهم. اثنين، أنهم عدد كثير جدا لا نعرف يعني حصره. ثلاثة، الإقرار بمقاماتهم العظيمة، أن لهم مقامات عظيمة عند ربهم وكرمهم وشرفهم عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال فيهم بأيدي سفر كرام بررة، ووصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه وتعالى، وقال في حقهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ووصفهم بأنهم عنده، وهذا تشريف عند الله. اللهم اجعلنا من المقربين إليك، وهذا تشريف لهم مع مقام التعبد له بلا سآمة، كما أنه تبارك وتعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه، وهذا لشرفهم عنده. قال الله جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وقال سبحانه وتعالى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، وقال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كل دول مين؟ الملائكة، على أحد قولي أهل العلم في ذلك. وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة لا تخفى على متدبر ممن مما يحتم تقرير هذا في الشرع، اللي هو إيه؟ رقم 3، إنه لهم شرف ومقام كريم عند الله تبارك وتعالى. رقم 4، نؤمن ونعتقد بتفاضلهم، لأن فيهم خلق كما في شأن البشر، فيهم سادة وفيهم من هو أعظم من دونه، وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة دل على ذلك الدليل من قول الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما تيجي تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ربنا قال هنا انه بيصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والقانون في اصطفائه تبارك وتعالى التفاضل، معنى الاصطفاء ان بعضهم اعظم من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ان الله سميع بصير. وقال جل وعلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يبقى فيه مقرب وفي دون ذلك، فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل ذلك على أن هناك من يفضل على غيره منهم. أفضل الملائكة المقربين من؟ حملة العرش، المقربون مع حملة العرش. وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم عشان ابن القيم حيقول في الحديث ده لطيفة جميلة جدا، اسمع بس وركز معايا وعيش. انه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. طب تستنوني بقى، وظيفة كل ملك من هذه الملائكة حد يعرف؟ جبريل هو الموكل بالوحي، تمام؟ طيب وميكائيل؟ القطر. ها وإسرافيل؟ طب حد يعرف التلاتة كده يشتركوا في ايه؟ التلاتة كده يشتركوا في ايه؟ اقول تاني، جبريل هو الموكل بالوحي، هو الروح، من اسمائه الروح، نزل به الروح الامين على قلبك. طيب ميكائيل قلت الرزق. ها طب اسرافيل النفخ الموكل بالبعث. التلاتة يشتركوا في ايه؟ بيشتركوا في الربوبية. في ايه؟ ايوه الاحياء بعد الموت، التلاتة مشتركين في الحياة. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، بص بعديها فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فكأنه جمع بينهم هم الثلاثة لهذا المعنى. وفي صلاة الليل التي هي حياة القلوب، فهمتوا حاجة؟ التلاتة مشتركين في معنى واحد، ان هما ايه؟ الوحي ده سببه حياة الناس المعنوية، والميكائيل حياة الناس المادية، وحياة الناس بعد الموت البعث يكون بداية من مين؟ بداية من إسرافيل. التلاتة بيشتركوا في هذا المعنى، هذا المعنى. فمن يريد أن يحيي قلبه فعليه بهذا الدعاء. هذه لفتة من لفتات ابن القيم الجميلة في تدبر هذا الحديث، فهمتوا حاجة؟ على الله. أفضل الثلاثة من جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي، فشرفوه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء، ووصفه بأحسن الصفات، فمن أسمائه الروح. قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين، وقال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، وقال في شأن ليلة القدر. وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تبارك وتعالى إضافة التشريف، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وورد مضافا إلى القدس. ما معنى القدس؟ كلمة القدس ومنها اسمه القدوس، مفعول القدوس. القدسية تدور حول معنيين، البركة والطهر. فإذا قلت بيت المقدس أي البيت المبارك الذي من وجد فيه حلت فيه البركة، الأرض التي باركنا، إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فالأرض كلمة المقدس أو المكان المقدس أو نحوها، أي المكان المبارك والمكان المطهر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله باسمه القدوس في آخر الوتر. أو بص احنا جبنا أول الصلاة وآخر الصلاة، أول الصلاة بالحياة وآخرها يقول سبحان الملك القدوس، يريد الطهر والبركة. فهمتوا حاجة؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الروح جبريل يريد كذلك. يبقى لما تبقى انت عايز من جوه تطهر ادعو الله باسمه ليه؟ القدوس. عايز ربنا يبارك لك في الرزق، يبارك لك في ابنك، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في حياتك، ادعو الله باسمه القدوس. اللهم انت القدوس فبارك لي فيما اعطيت. نعم. الله المستعان. فهمتوها؟ من ايه؟ هو هذه الاشياء ما يعني يكثر فيها من اجتهادات العلماء ومن تجاربهم، لكن لا نستطيع تعميمها. يعني يجي يقول لك لو قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى ببعض الاسماء ان ده ليه تأثير، قراءة بعض الصور لها تأثير. يقول لك لو واحد عنده ضيق صدر يقرأ سورة الانشراح مثلا، لم يرد بذلك النص، لكن تقدر تقول له عمومات القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، فهي ماشي بس ما تقدرش تعممها. ومن هنا يحل الإشكال في قول ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث بزيادة لا إله إلا أنت بين ركعتي الفجر اللي هما السنة وبين صلاة الفريضة من قالها 40 مرة أحيا الله قلبه. هو ابن تيمية بيجيب شرع ده، ابن تيمية اللي بيعلم الناس انه السنة كذا والبدعة كده، ده هو صاحب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، احد الكتب الاساس اللي بتنظر لموضوع السنة والبدعة. امال هو جابها بايه دي؟ دي بيسموها تجارب العلماء. تحمل على ايه؟ عارف انا بتجي جيت كلمت بتقول شيخ والله تعبان قوي وحالي عامل كده، اقول لك بص انا مجرب، يعني الواحد لما ايه الاستغفار كده انا لما بعدي 100 الموضوع بيعمل، حاول كده تقولها كذا. لا يقصد هنا العدد حصرا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لا يقصد به العدد لا مفهوم له، انما ايه من قالها 40 مرة احيا الله قلبه. تتحمل على ايه؟ على ذلك. فيجي واحد يقول لك ادعي ربنا كده باسمه القدوس هيبقى ليها تأثير في الشهوة مثلا، هو جربها كده بيدعي ربنا بس بالدعاء السني مش البدعي، مش يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس، طب عملنا ايه بقى؟ يا قدوس ايه؟ مع السني، الدعاء السني ان تقول ان تجمع بين دعاء الثناء ودعاء الرجاء. الثناء يا قدوس، الرجاء طهر لي قلبي، يبقى يجمع ما بينهما، هكذا السنة. أولا الحديث فيه مقال، بعض أهل العلم بل ربما الحديث يعني القول بضعفه أقوى من القول بصحته. طيب القدس هو الله، روح القدس على معنى أنه من أسمائه تبارك وتعالى القدوس، هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين. ومما جاء في وصفه قوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومرت هذه الأوصاف بنا. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه رسول، وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه تبارك وتعالى، وأنه مطاع في السماوات، وأنه أمين على الوحي، وأنه ذو مرة أي مظهر حسن. خدنا كام حاجة دلوقتي تخص كيفية الإيمان بالملائكة؟ ما أنا كل مرة كده بحفظكم. واحد الإيمان به وجودهم والتصديق بهم، 2 مقامهم، لا 2 ايه انهم خلق كثير، 3 مقامهم الكريم، 4 تفاضلهم وعدم تساويهم، 5 موالاتهم والحذر من عداوتهم لقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الملائكة مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ فيدخل في ذلك، وده ملمح لطيف يعني ان تدخل الملائكه في هذه الايه، لانهم مؤمنون قائمون بطاعه ربهم كما اخبر الله جل وعلا عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا الاظهر في ذلك في مساله موالاه الملائكه لرسوله وللمؤمنين قول الله تبارك وتعالى وان تظاهر عليه. هنا الايه نزلت في اعقاب قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجتيه إما عائشة وحفصة على مسألة العسل، قضية العسل أو قضية وطئ النبي صلى الله عليه وسلم لمولاته ماريا. على قصة العسل المشهورة اللي هو لما يعني تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن هما الاثنين شأن النساء، وضع هذه الخطة المحكمة يعني غيرة من زينب، لأن السيدة عائشة كانت تقول أن زينب هي التي كانت تساميها عند رسول الله، كانت من حيث الترتيب بعد عائشة، فقالوا لما يجي من عند زينب نقول ما هذه المغافير، إيه الريحة الوحشة دي، بسبب العسل الذي كانت تطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من شأنهم. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عتابه وتوبيخه لأمهات المؤمنين في ذلك، قال الله جل وعلا في شأنهم، قال فقد صغت قلوبكما، يعني صغت قلوبكما، ده ملمح لو النساء تتعلمه، صغت أي مالت، صغت صغت أي مالت، وقالوا من الإصغاء بمعنى أن أنصتت لنزغ الشيطان، فقد صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما، لا ينبغي للمرأة أن يميل قلبها عن زوجها، ما ينفعش. المرأة المؤمنة تبقى وصفها وصف الحور، قاصرات الطرف، ما تشوفش غير جوزها، وما تقعدش تعمل مقارنات بين جوزها وبين غيره، وما تسمعش من الجارة ومن الصديقة ومن أختها، للأسف الشديد الصفات دي ولا عند من يسمون بالملتزمين والملتزمات، ما ينفعش. تتكلمي على راجل قدامه تقول له جوز أختي بيعمل وبيسوي وبيحط ومش عارف ايه، بيتصلوا عليا نساء بالطريقه دي، اصلي صراحه هو ملتزم كويس قوي ومش عارف ايه، انما هو مش عارف ايه، وانت بتروح تقولي له كده؟ هذا فقد صغت قلوبكما، لا يصح بحال. نزل التوبيخ الالهي لامهات المؤمنين، ما ينفعش قلبك يميل عن زوجك، قاصرات الطرف، ما تبصيش الا على جوزك، ما تعمليش مقارنات بغيره طالما هو زوجك الان. قالت وهذا بعلي شيخة، تعرف يعني كلمة بعل؟ كلمة بعل معناها السيد الآمر، سيد ليه؟ السيد الآمر، فهو سيدها. بس قال لك بقى انت هتعملوا فيها السيد وتعملوا فيها كذا، لا هو كذلك، انه المفروض ان لو فهمت المرأة طبيعة الرجال لسكنت بيوت المسلمين، ولو فهم الرجال طبائع النساء رفقا بالقوارير. وفي نفس الوقت من الناحية الثانية الرجل ينبغي انها تشعره بذلك، المرأة اللبيبة الذكية هي التي تشعر زوجها برجولته حقا، هو سيدها بلطف وبأسلوب جميل هكذا، انما ضاعت هذه الأخلاق في وسط اللوثات الإعلامية للأسف الشديد. موالاتهم هنا إيه؟ وإن تظاهر عليه، اتفق عليه، فإن الله هو مولاه، هو ناصره، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مدد وينصرونه كذلك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فوجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم له. الملائكة بتستغفر، الملائكة تستغفر للمؤمنين، فين دي؟ أو وفي سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله. وقد حذر الله تبارك وتعالى من عداوة الملائكة، فقال من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله وسخطه، إذن يجب موالاتهم ويحذر من عداوتهم، ذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمر الله تبارك وتعالى وعن حكمه، فمن عاداهم فقد عاد الله، قد عاد ربه. ستة، نؤمن ونعتقد بأن الملائكة خلق من خلق الله، لا شأن لهم في الخلق والتدبير ولا في تصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك. فقال عز من قائل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فسمى صرف شيء من عبادة لهم، ها، سماه كفرا أن تتخذوهم أربابا. وقال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يأمر بعبادتهم، وكيف يأمر بعبادتهم وهو كفر بالله عظيم. ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله، ونزه نفسه عن ذلك، وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم، عاملون بأمره مشفقون من خشيته، وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه من أهل التوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم، فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم. أخيرا سبعة، الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة، يعني نؤمن إن في جبريل وإن في إسرافيل وإن في ميكائيل وإن في ملك الموت وإن في مالك خازن جهنم، وأن هناك هاروت وماروت مما ذكر في القرآن، ورضوان خازن الجنة، ومنكر ونكير مما جاءت به السنة في أسماء الملائكة الذين يحصون أعمال العباد. الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير وغيرهم ممن جاء النصوص بتسميتهم، وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عن وصفهم كرقيب وعتيد أو بذكر وظيفته كملك الموت وملك الجبال، أو من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة كحملة العرش والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام وطواف البيت المعمور والملائكة السياحين إلى آخر من أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. يجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وأخبارهم، والتصديق بكل ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية، والله تعالى أعلم. الإيمان بالملائكة كلام سهل، عشان كده احنا يعني بقرأ بسرعة، لانه النقاط الاساسية السبع نقاط اللي قلناها دلوقتي ما اظنش ان فيهم شيء من يعني البحث العلمي او التوقف عند بعض الامور للاستفادة في شرحها وبيانها. اخر المباحث دي وظائف الملائكة، برضو كلام سهل خالص. ما هي وظائف الملائكة؟ اظن الامتحان كله لو جه في الملائكة تبقى هنا، صح كده؟ هاتوا كله من الملائكة وخليها خليك مع ربنا، خليك مع الله. الوظائف، وظائف الملائكة: الملائكة جند من جنود الله، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى ووكلهم به على أقسام. كلام جبريل عليه السلام الموكل بالوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق في قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء، وهذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى لما قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ويبقى كده حل إشكال، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعينيه؟ لا، قال القرآن: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، وأن تفيد النفي، أنا أراه أي كيف أراه، ما رأيت إلا النور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجاب ربنا النور. إنما متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: رأيت، هنا بقى رؤية، رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فرآه مناما. ماذا رأى؟ الكيف مجهول. كيف علم أنه رأى؟ ألقي في روعه ذلك. إيه المشكلة؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. طب صفه، هيصف إزاي؟ ليس كمثله شيء. إنه رأى ربه في صورة شاب؟ لا لا، حديث اختصام الملأ الأعلى أحدث أشرف أحاديث أهل الشام هكذا، رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فوضع يديه على كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. الأول لما سألوا ما أجبش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنع به ذلك، طب الإيد دي إزاي؟ ما تتخيلش، ليس كمثله شيء. لكنه بيحكي عن الأثر، بيقول وضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات والدرجات. يقول شيخ الإسلام تيمية يذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الذؤابة، عارفين العمامة والذؤابة اللي بتتعمل ورا دي، دي اسمها ذؤابة على شكل الضفيرة. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع من بعدها هذه الذؤابة إكراما لهذا المحل. راجعوا زاد المعاد لابن القيم في بيان ذلك في ذكر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه للذؤابة، وهذه اللطيفة من لطائف شيخ الإسلام التيمية، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ذؤابة. هتجي تقول لي يده كيف، يبقى أنت ما تدرسش معايا حاجة في الأسماء والصفات، ما لا عاد أقول التكييف كيف. هذا ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ألهم ذلك الكلام اللي هو بيقوله ده، بيقول وضع يديه. طب يا رسول الله، ما حدش من الصحابة حتى سأل وقال له وما كانت شكل يده، لأنه ليس كمثله شيء، ما يعرفش يوصف. شاهد يبقى حل الإشكال، ولقد رآه نزلة أخرى، يبقى رأى مين؟ جبريل. نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يبقى رآه على صورته التي خلق عليها، رأى جبريل. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيتين المتقدمتين، فقال إنما هو جبريل. خدوا بقى، حطوا لي الحاجات دي لله، اعملوا كشكول كده اللي أقول لكم عليه، عشان بس الناس تيجي كل مرة وتبقى معاها كشكيل، عشان لما نقعد نقول فوائد تكتبوها. تعمل لي حاجة كده كشكول على جنب يكتب فيه الفوائد اللي هقول لك عليها دي، هذه ستنفعنا جدا لو درسنا في وقت من الأوقات علم أصول التفسير. علم أصول التفسير، لأن علم أصول التفسير بيقوم على أن التفسير على نوعين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، تفسير بالمنقول وتفسير بالمعقول. دي نسميها كده ونسميها كده. يعني بقى التفسير بالمأثور أن تفسر الآية بالآية. أنا بديكم حتة كده على المشي، فوائد علمية في النص، زي إيه؟ اسمع معايا كده، لما ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة المباركة دي اللي هي ليلة إيه؟ مين قال لك؟ ما هو إيه، ما تقولش كده من دماغك، أنا عايز بالدليل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، طب مين قال لك بقى أن ليلة القدر دي في رمضان؟ أيوة كده، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كده الآية إيه؟ فسرت الآية، يبقى الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان نصا من القرآن، يبقى الآية بتفسر الآية. وصلت؟ طيب الآية تفسرها السنة، ده النوع الثاني، وده اللي أنا كنت عايز استشهد عليه، إن يبقى عندك دايما تطبيقات ممكن ما تلاقيهاش في الكتب اللي بتحط الحاجات دي، فأنت ماشي بتحط أنت إيه زيادات، بالذات في الأمثلة. فالمثال اللي هم بيذكروه في كتب أصول التفسير، تفسير القرآن بالسنة، اللي هو مثال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أن الظلم الصحابة فهموا منه فهما مطلقا، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما هذا الشرك، قلت لكم الكلام ده لما تدرسنا المعاني دي، انه واستدل بقول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان ان الشرك له ظلم عظيم كده. الآية هي فسرتها ايه؟ السنة. بس يدفع برضو انه يبقى آية بآية، صح كده؟ ينفع يبقى ايه تستشهد بيها بتفسير الآية بالآية وتفسير الآية بالسنة. هنا تفسير الآية بالسنة هكذا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقالوا آل يهود والنصارى، قال فمن؟ يبقى فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود والضالين هم النصارى. هنا ولقد رآه قال في صحيح مسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. يبقى ده جبريل. ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، وقد ورد ذكره في القرآن في قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا خصه الله تبارك وتعالى بالذكر مع جبريل وعطفهما على الملائكة مع أنهم من جنسهم لشرفهما. عارفين عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، يعني ربنا بيقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طب هو مش جبريل من الملائكة؟ فده اسمه عطف الخاص على الايه؟ على العام، تمام؟ مع أنهما من جنسهم لشرفهما، من قبيل عطف الخاص على العام. وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يقول اللهم رب جبريل ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. ومنهم الموكل بالصور، النفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام، وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم، وهو أحد حملة العرش. الصور قرن عظيم ينفق فيه، كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ فقال قرن ينفق فيه. وورد أيضا من رواية الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر أي ينتظر متى يؤمر. شوفوا من 1434 سنة، ويمكن الحديث ده من أيام من قبل ذلك، كما قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أصل إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فيعني لو ربنا حكم أنه الأيام التي ستكون في البشرية 5 أيام يبقى 5000 سنة من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ناقص 3000 سنة وخلاص. لو حكم أنهم يومين يعني خلاص المسألة كلها يومين، لو هما يعني هتخلص على 2000 سنة مثلا يعني أو 3 وهكذا. فلما يقول خلاص ده إسرافيل ماسك الآن البوق وحنى جبهته ينتظر الأمر لينفخ النفخة الأولى التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض. قال المسلمون يا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نغفل عنها هذه، محتاجة ايه نذكر بها، ان انت دايما كده تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال الترمذي حديث حسن وصححه غيره من اهل العلم. وينفخ إسرافيل في الصور 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه نفخة الفزع،

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ومنهم خزنة النار عياذا بالله منهم، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19. قال الله جل وعلا: فليدعوا ناديا سندعو الزبانية. وقال سبحانه وتعالى في شأن صقر: عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وجاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، كما صح ذلك في البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، فقال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فسمى خازن النار إيه؟ مالك. ومنهم زوار البيت المعمور، يدخلون في كل يوم منهم البيت المعمور 70,000 كما مر علينا، ثم لا يعودون إليه، كما مر من حديث مالك ابن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. أبشروا يا رب، اجعل هذا من المجالس التي تحفها الملائكة، يتبعون مجالس الذكر. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال العلماء: وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبتين مع الخلائق. وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، لما روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. يبقى يلتمسون حلق الذكر ومجالس الذكر، وتاني حاجة يبلغون سلام الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الملائكة الكرام الكاتبون، وعملهم هو كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن يساره فيكتب الشر. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم، وهما منكر ونكير. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح، منها ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا أتاه، يعني الملكان، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأخرج الترمذي وابن حبان من حديث ابن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أي دفن الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. وهذا الحديث حسنه الترمذي. فهؤلاء أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممن يتعين على العبد الإيمان بهم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما هي في النهاية ثمرات الإيمان بالملائكة، وما هو الواجب العملي الذي أريدكم أن تقوموا به إيمانا بالملائكة؟ وعلى قانون اللي احنا مشينا عليه من اول يوم قلنا عايزين ندرسها ايمان وعمل وعلم. خدنا العلم وعرفتوا السبع حاجات اللي لابد ان تثبتوها لكي تكون مؤمنا بالملائكة. نتكلم بقى في الثمرات الايمانية والتطبيقات العملية. الثمرات الايمانية للإيمان بالملائكة ثمرات عظيمة على المؤمن، من ذلك العلم بعظمة خلق الله تبارك وتعالى. وهنا تزداد هيبة وتزداد تعظيما لله تبارك وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال أهل الشمال لما يمسكون بكتبهم هكذا: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليت كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا لي يا رب. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي لم يكن معظما لنا. فهمتوا حاجة؟ فتعظيم الله تبارك وتعالى، الله أعلى وأجل، وبيان كمال قدرته القدير المقتدر سبحانه وتعالى وسلطانه. الأمر الثاني شكر الله تبارك وتعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما يتحقق به مصالح البلاد والعباد في الدنيا والآخرة. ثلاثة محبة أولئك الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم له. هذا ما نص عليه في مسألة الإيمان بالملائكة. هقول لكم بقى في عجالة بعض الحواشي الخاصة بالإيمان بالملائكة والحاشية العلمية العملية اللي اتفقنا عليها. طيب الأول عقبال ما نغير الطريق، حد عنده سؤال فيما سبق؟ انتوا نعم، هل يموتون؟ ما الدليل؟ ده في آخر الأمر، كنا عم نتكلم دلوقتي هل يموتون الآن؟ عندك دليل على أنهم يموتون ولا قبل ذلك؟ إنما كل من عليها فان، ماشي، إنما أتكلم في قبل ذلك، هل يموتون؟ عندك دليل على ذلك؟ نسكت ونتوقف عند ما جاءنا النص به. طيب نبتدي بالمسائل العلمية الأول وبعد كده نختم بالمسائل العملية. أول مسألة من هذه الأمور: هل تكتب الملائكة أفعال القلوب أم لا؟ هل تكتب الملائكة أفعال القلوب أم لا؟ قولوا لا. استدل ابن أبي العز شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب بقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ما تفعلون، لأن كلمة الفعل تنطلق على الظاهر والباطن، فنعم تكتب الملائكة أفعال القلوب. واستدل أيضا بالحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة الذي تدارسناه فيما سبق في الأربعين النووية. قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. والهم عمل قلب، يبقى عارفين ولا لا؟ فيكتبون التوكل ويكتبوا اليقين ويكتبوا الحب والذل، وهذه المعاني من ما يتقرب به العباد إلى الله تبارك وتعالى. طيب، من المسائل أيضا التي تختص الكلام حولهم مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين البشر. أنا قلت لكم عليها، هي دي اللي كنت عايز أحشر بها في نهاية الأمر. من المسائل العلمية المهمة في هذا الباب مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر. هل تستطيع أن تصل إلى درجة الملائكة أو تكون أعلى منهم أو غير ذلك؟ شوفوا بقى كلام العلم في هذه المسألة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال، فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر، يعني تاريخ دمشق، في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه. واستدل بقول الله تبارك وتعالى، أدي الخلاف، نسألت إيه؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز أهو، وأمية بن عمرو بن سعيد بيروا أنه أكرم حد مين؟ الطائع من بني آدم. الكلام المنسوب إلى عراك بن مالك بيقول لا، الملائكة، والدليل: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ يعني سيدنا عمر كان يرى كذا، فلما قال له عراك بن مالك لا، الملائكة أكرم، فسأل في ذلك محمد بن كعب القرظي، فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذرية الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. فوافق عمر في الحكم واستدل بغير دليله، يعني زاد على ذلك انه الله اسجد الملائكة، فبالتالي من اكرم من يبقى الذي سجد له ام الساجدين؟ اذا على ذلك فهذا الكلام الذي ذكره ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائه في هذه المسألة يبين خطأ من قال به بعض المتكلمين كتاج الدين الفزاري وغيره، حيث يقول هذه المسألة من بدع علم الكلام. لا، مش من بدع علم الكلام ولا حاجة، لأنه هذا الكلام وارد عن سلفنا الصالح كما نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، بل ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك. فعبد الله بن سلام قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المسألة في النهاية؟ المسألة في النهاية الجواب النهائي فيها يقال ما يلي: أن صالح بني البشر أفضل من الملائكة، لكن لا يكون بحال عاصي ومنافق وكافر البشر أن هذا أفضل من الملائكة. فعلى هذا لا خلاف في أن الكفر والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، ولكن المفاضلة هنا بين صالح البشر على الملائكة. ويمكن جمع الأدلة في ذلك على ما يلي. واحد، أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. الدليل الثاني قوله قصصا عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له، وإبليس في الوقت ده كان في محافة الملائكة. ثلاثة، أن الله خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته، يبقى آدم أعلى. أربعة، قول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة يفضل على من ليس بخليفة، ولذلك طلبت الملائكة أن تكون الاستخلاف فيهم على اعتبار أنهم لن يفسدوا وأنهم سيقيموا بالطاعة وخوفا من أن يعصى الله تبارك وتعالى. خمسة، تفضيل بني آدم عليهم بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعلم آدم الإيه؟ الأسماء كلها. الدليل السادس مما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق، والأشق أفضل في الأجر، والأجر على قدر المشقة. سبعة، أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا أنكروه لما كان هذا معتقدا. تمانية، مباهاة الله بهم الملائكة، فالله يباهي بعباده إذا أطاعوه، يباهي بهم الملائكة كما في حديث ابن ماجه وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، إلى غير ذلك في تحقيق هذه المسألة. يبقى صالح البشر، يبقى خلاصة المسألة كن ملائكية، لا أقول ملائكة بل كن أفضل عند الله من الملك حينما تكون في طاعة الله عز وجل. المسائل بقى إيه؟ العملية. شوفوا الكلام الجميل ده بتاع الربيع ابن خثيم، كان الربيع من تلاميذ ابن مسعود، فكان إذا أصبح أول ما فتح عينيه كده يقول إيه؟ مرحبا بالملائكة، مرحبا بملائكة الله، اكتبوا، كأنه إيه؟ شايفهم يعني، اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كأنه إيه؟ شغال على الرجل العليمين ده، ها؟ فيعم اكتب سبحان الله، خلصت الحمد لله. يبقى كده عايز يقول لك إيه؟ إنك تبقى متفاعل. الملائكة دي بتحبك، الملائكة اللي تراك على طاعة الله عز وجل. فكان أناس يقومون من نومهم يبتغون العون من ربهم ويستعينون على قيادة حياتهم بجند الله من الملائكة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان إيمانه أقوى من غيره كان جنده من الملائكة أقوى. جنده من مين؟ من الملائكة. ثم يقول: إذا كانت حسنات الإنسان أقوى أيد بالملائكة تأييدا يقهر به الشيطان. اخلص بقى من قصة مس الجن وعين العائنين، العين حق، ومشكلة السحر، ومشكلة الحسد، ما كل ده لعب شيطان. تخلص من ده كله بإيه؟ بالملائكة الحفظة، بس كده. كلما كانت حسناتك أشد وأقوى أيدت بالملائكة التي تقهر الشيطان. لذلك قالوا: لا تقل أذنبت ولكن قل الحافظ أعرض. أعرض، إنك محفوظ بحفظ الله الحفيظ، والله يرسل عليك ملك حفظة. فإذا أنت لم تؤيد بسبب معاصيك وبسبب غفلتك وبسبب توهانك وسرحانك وبعدك، يتولى الحافظ ويتولى عنك الملك الحافظ، فتبقى فريسة للشيطان يلعب بيك زي ما هو عايز، ويبقى بيتك محل للشياطين. إنما البيت الذي يذكر فيه اسم الله، والذي يتلى فيه كلام الله، والبيت الذي يقام فيه الليل، في بعض الآثار كده أن الملائكة تعرف بيوت القائمين بنورها من السماء منورة من فوق. فبالتالي كلما كانت حسناتك أقوى أيدت بالملائكة لتقهر الشيطان. لذلك كن مع وصال مع الملائكة وخذ هذه العشر العملية. 1. علم الناس الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هتقول لي دي شغلانة المشايخ؟ أقول لك كلنا دعاء. قال الله: وتواصوا بالحق، ادعوا إلى سبيل ربك. إذا علمته من أمور الدنيا بما ينفعه في أمر آخرته، يعني هو النهاردة علمته حاجة يسترزق بها فكففته، ما بقاش إيه الحمد لله اشتغل، انت علمته مش عارف ايه في الكمبيوتر اشتغل بيه الكلمتين دول، بقى يا برر ما كان بيجيله 1000 جنيه بقى بيجيله 2000 والدنيا مشيت، فبقى ده فعلا كفاه شر الدنيا، يبقى بقى سبب لآخرته، يبقى تمام. فلو علمته على هذا المعنى كان بها. يبقى ايه اول حاجة؟ معلم الناس الخير. فأين انت من اهل حيك وقريتك وبلدتك؟ هل علمتهم بذرة خير؟ أقرأتهم آية؟ علمتهم حديث؟ محمت أميتهم؟ معلم الناس الخير. 2. الذين ينتظرون صلاة الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لعلنا نجيب لكم الكليب ده ونجيبه بكرة ولا حاجة تتفرجوا عليه، نحاول ننزله النهاردة كده وإيه وشغله لكم بكرة. مقطع كده قصير يمكن بعضكم شافه أو بعضكم يسيره للمرة الأولى. عاملين فكرة جميلة قوي، إنه يجيبوا شاب والشاب ده كأنه مات فجأة وروحه بقى بتتذكر الأعمال، فيبقى واقعد في المجلس، قاعد في المسجد، فهي جايبينه وهو بيقرأ وجنبيه كأنه روحه بعد كده: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فهو بيجيبوا عمله فيقول له: اقعد، قمت ليه؟ اقعد، عايز تمشي دلوقتي تروح فين؟ انت قاعد اهو دلوقتي طولنا بقى وخلاص وصدعنا وبقى الساعة بقت مش عارف ايه، يا عم اقعد، انت مش عارف يمكن 5 دقايق الفرق الجايين دول الملائكة دلوقتي قاعدة بتقولك اللهم اغفر له، اللهم ارحم. في الشارع مش هيحصل كده صدقني، وفي البيت ربنا يستر. فيبقى ايه؟ ما دمت كذلك، وبالذات بقى كمان لما تنتظر صلاة الى صلاة، عشان كده تقعد بقى بكرة نقعد من المغرب والعشاء تفتكر الحديث ده، عشان ما يبقى القعدة كلها ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. واحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. 3. الذين يصلون في الصف الأول. اسمع الحديث المرعب وبعدين الحديث الحلو. الحديث المرعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. يا نهار أبيض، أمال ما بيصلوش إيه؟ أمال ما بيصلوش جماعة خالص؟ يبقوا فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الحديث الحلو بقى، روى أبو داود من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، على الصفوف الأولى. يبقى كلما كنت أقرب كنت إلى الله أقرب، يبقى بادر للصف الأول. 3. الذين يصلون في الصف الأول. 4. الذين يسدون الفرج بين الصفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. تسوية الصفوف نظام تتعلم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبنتعلم كل يوم ان احنا نبقى منظمين. ديننا بيقول كده، خمس صلوات تظبط بيهم اوقاتك، والمفروض لما تيجي تقف ولا تنحني كده ولا كده، والناس كلها تبقى واقفه بهذه الطريقه التي يحسدنا عليها غير المسلمين. يا بيصلوا كده مع بعض وبيقوموا كده مع بعض، ده ايه ده؟ اتوا باحد اكبر جنرالات الشيوعيين الروس، وراى هذا المنظر ذات مره في التلفزيون، شاف كده قال اني لا استطيع ان اتي بكتيبه بهذا العدد وامرهم بامر واحد فيلتزمون به هكذا، مستحيل. تدريب عن نظام. خمسه، الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، الذين يعودون المرضى. روى أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان في خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. وإذا كنت هناك، أنا عايز أعمل لكم، يا رب أفتكر بقى ألحق أعملها في اليومين الجايين، أعمل لكم ورقة صغيرة كده تتفرق عليكم كلكم قبل ما تروحوا عشان تعرفوا آداب الزيارة، تبقوا حافظينها وعارفينها كويس مفروض نعمل ايه. وفي شوية حاجات كده مش كتير الناس عارفاها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى، نبقى نحطها لكم كلكم كلها كده مع بعض في ورقة تتفرق على الناس كلها، لانه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاية دي هتبقى 25، فاحنا هناخد خميس وجمعة، مش هناخد جمعة وسبت. السبت 26 مش هروح اطلع من النادي الاهلي ولا حاجه وتبقى مشكله، مش دعوه يا عم. فهنبقى خميس وجمعه ان شاء الله. الذين يعودون ليه المرضى. سبعه، التامين على دعاء المؤمنين. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم: دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند راسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. خليك شاطر بقى وتاجر مع ربنا، يا رب ارزق فلان، يا رب يا رب اهدي فلان، يا رب يا رب اشرح صدره، يا رب يا رب. اي واحد بقى بظهر الغيب عشان الملك يشتغل، انه دعوة الملك هي اللي هتنفع، انا وانت غلابة فالملك هو اللي ممكن. طبعا طبعا. سبعة، التأمين على دعاء المؤمنين. ثمانية، من بات طاهرا. اسمع دي بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني شعاره، شعاره أي ملابسه الداخلية، ملابسه الداخلية يعني مما يلي الجسد، أو شيء بقى يعني مما يلي جسده، اللبس الذي يلي الجسد. فيقول إلا بات معه في شعاره، يعني يحفظه من غائلة الشيطان. فاللي بيجي له كوابيس أو هو مبتلى بسبب الغفلات والشياطين واستحكامها على العباد ويتأذى من ذلك مما يرى في منامه من أشياء لا يستحب أن يراها من هذه الأمور، سواء كانت مفزعة أو كانت شهوات أو كانت ما شبه ذلك، فعليه بذلك، لا يبيت إلا وهو طاهر، فالملك يقول اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. تسعة، دعاء للمنفق في سبيل الله. الحديث المشهور: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهذا حديث يصلح لرجال الأعمال، لأهل البورصة وأهل الصدقات وأهل النفقة، صغرت أو كبرت هناك ملك موكل يوميا للدعاء لك، فكيف هي بركة تجارتك وأموالك وأعمالك ونفقتك إن لم يذكر ذلك لك الملك، فعليك بها. عشرة، الذين يتسحرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وحتى نجعلها وترة, احنا قلنا هنبقى 10 خليهم 11 عشان خاطر ايه نوتر. استغفار الملائكة لمن صلى العصر والفجر في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف في ما يخبر عن رب العزة, كيف تركتم عبادي, أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. في زيادة كده في مسند الإمام أحمد إن الملائكة وهي بتقول له أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. فهذه 11 وهذه 11 مسألة وأمرا عمليا عليكم بها. نديكم الورق تصوروه, دول 6 أوراق كحاشية على هذا الأمر. مش كل حاجة يعني تسألوني الامتحان الامتحان, يعني دي لله, دي عشان تشتغل بيها, هيجي منها الامتحان يا شيخنا؟ يعني هتسألني في 11 نقطة يعني أي حاجة لازم هو الامتحان؟ ما فيش, هي قصة العمرة وخلاص, دول لله دول, يعني ممكن تكون ثوابهم أعظم من العمرة اللي تروح تعملها, فاشتغل شوية لله. ماشي, أسأل الله عز وجل, نسأله والله نسأل الله تبارك وتعالى وبظاهر الغيب لنا ولكم الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.